عودت على مسألة التعمد يعني عودت على مسألة التعمد ألا يشكل عليها أو ألا يقال يعني وضعا لإشكال على المسألة أنه ما ورد فيه النص نقول به، فإذا ورد أن هذه المعصية حتى لو كانت تعمدا عليها كفارة قلنا به، ولو كان ليس عليها كفارة لا نقول به. مثلا مسألة الصيام، ضربنا مسألة الصيام، مسألة الصيام ما ورد فلا نحدث شيئا جزاء لها. والمسألة الثانية التي ضربناها إيش المسألة الثانية أستاذي؟ مع الصيام كفارة اليمين فيها نص وهو خمس ليس عليهن كفارة، فذكر منها اليمين الغموز ففيها نص، فهذه نقولها وتلك لا نقول بها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا فليتصدق بدينار ونصف دينار فجاء يثبت فنثبته، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعال أقامرك وهي معصية فليتصدق. هل تعتقد أن الذي يقول لصاحبه تعال أقامرك وقد أمر بأن تصدق يتكرر منه هذا الكلام؟ هل يتكرر منه؟ يعني واحد أخطأ وقال تعال أقامرك وبعدين نبه أنه بيسوى عليك كفارة، هل يعود إليها؟ أصل في إذا أصل فيه لا يعود. لا، هل تتصور بأنه يعود؟ لا ما يتصور. لا يعود. لا يعود. لأنه شوف يا أخي، ومن هنا ولا تؤاخذني يظهر أثر قول الرسول من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. التفقه شيء مهم جدا. متى يعود الإنسان إلى شيء؟ حينما يكون له فيه هوان. هون من قال لأخيه تعال أقامرك هذا ليس فيه هوى، وإنما هناك غلبة عادي جاهلية قديمة فيسبق على اللسان فيقول تعال أقامرك، فتهذيبا لهم وتأذيبا لهم جاءت الكفارة. لكن لما هالرجل هذا مسلم طبعا ملتزم كما يقال اليوم، قيل له الشرع يأمرك بأن تكفر، ما الذي يحمله على أن يعود فيقع في نفس الخطأ الموجب للكفارة؟ ليس هنا شهوة، وإنما هنا عادة غالبة وهي حسب ما كانوا يعيشون فيه في الجاهلية. لكن مسألتنا هنا تختلف كل الاختلاف عن مسألة تعالى أقامرك، هنا في هوى. ولذلك أنا عم أتصور أنه رجل لا يرتدع تعالى كفارة بعد كفارة وهو يأتي حلاله لكن في المكان المحرم إتيانه، هذا ما بينجي الكفارة أبدا فهو آثم. ثم أنت تفهم معي شو معنى كفارة؟ كفرت إيش؟ أليس كذلك؟ طيب، فنحن إذا تصورنا الآن أن هذا الرجل دائما بجامع زوجته لا يفرق بين الحرام والحلال وبطالع القيمة اللي تحدثنا عنها آنفا، وبخاصة إذا كان غنيا، هذا ما تربى بهذه الكفارة. المقصود بالتكفير هو تهذيب وتربية للنفس الأمارة بالسوء، فإذا ما تربى حينئذ بدنا نرجع نقول هذا آثم ولا تشفع له الكفارة ولا تكفر عنه ذنبه. هذا الذي أدعونا الله به، فالله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانه.